هاء الكناية إذا آتت بين محركين صل واقصر لها من قبل همز وأطل وبين ساكنين أو محركي فساكن والعكس للمك اتركي فيه مهانا معه حفص وحذف يرضه لكم من أدل ساكن حذف.